القول باسمه من الوجاهة بمكان والقوة بمكان، وبناء على ذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. صلى الله وسلم وبارك على نبيه.